باب قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. سبحان الله. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة ورواه البخاري. هذا الباب يعني من أعظم الأبواب. المؤلف يريد أن يتطرق لتوحيد الأسماء والصفات، فقد ذكر من الأبواب في شأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأيضا في أبواب أخرى تعرض لما يتصل بأسماء الله وصفاته. فهنا يريد أن يتكلم فيما يتصل بأسماء الله، وأنه أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى. فالله له أسماء، هل تعلم له سمية؟ الله يخبر عن أن له أسماء. فالذين ينكرون أسماء الله أو صفاته فيدخلون في معنى الإلحاد الذي أنكره الله على المشركين. فالله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يكسبون. فنحن نؤمن ونعتقد أن لله تعالى أسماء وأنها حسنى، أي في غاية الحسن في كمالها وجمالها وما تتضمنه من معان عظيمة جليلة تليق بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أمرنا أن ندعوه بها، نتوسل إليه. إذا أردنا أمرا من الله سبحانه وتعالى، رزقا، علما، شفاء، عافية، مغفرة، رحمة، جنة، فندعوه بهذه الأسماء، فادعوه بها. فله أسماء حسنى عظيمة لا حصر لها، لا حصر لها. لكن أورد المؤلف حديث أبي هريرة هذا، ففيه يعني إشارة إلى عدد من أسماء الله، وإلا فأهل العلم يقول ليس هذا على سبيل الحصر، لا يدل على أنها محصورة في 99، بل هي لا حد لها ولا حصر، إنما هذا عدد معين منها. الله أعلم بالحكمة التي من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا العدد، إن لله 99 اسما مئة إلا واحدا من أحص وتر، والله وتر يحب الوتر. ثم قال من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بألفاظها بمعانيها وتدبر معانيها بالتوسل بها بتعظيمها بتصورها. كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تتصوره. فإذا قلت السميع تدرك أنه يسمعك، يسمعك. البصير تدرك أنه يراك ويبصرك. القدير أنه قادر على كل شيء. الرزاق أنه هو الرزاق، فلا تخف من الناس ولا من أي شيء، بل خف من الله سبحانه وتعالى. وهكذا فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يجب أن تتدبر. هذا من إحصائها، ليس مجرد كتابتها أو مجرد حفظها، بل حفظها كتابتها وسيلة من وسائل إحصائها. والإمام الترمذي رحمه الله ذكر الحديث وذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، فقال الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، ذكر. ثم قال هذا حديث غريب، وقالوا إن هذا ينسب إلى بعض أهل العلم، إما جعفر بن محمد رضي الله عنهما ابن علي بن الحسين، أو بعض التابعين أخذوها من القرآن، أخذوها من القرآن، فهي مدرجة وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسماء. والإلحاد كما ذكر المؤلف عن ابن عباس، الإلحاد ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما نوع من الإلحاد، وأن المشركين كانوا يلحدون بأن يسقطوا أسماء الله سبحانه وتعالى على آلهتهم، أي يسمون آلهتهم بأسماء الله أو يشتقون لآلهتهم أسماء من أسماء الله تعالى، فسموا اللات أخذوه من الله من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا. فهذا إلحاد، نوع من الإلحاد بأسماء الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول وذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوهم، جانبوهم، ابتعدوا عنهم، لا تسلكوا طريقتهم، بل أثبتوا الأسماء والصفات. نحن نثبتها كما يقول أهل العلم، نثبتها من غير تمثيل ولا تكييف، وبتنزيه من غير تعطيل، على حد قوله جل ذكره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن من يمثل أسماء الله ويشبهها بالمخلوقين فكما يروى عن بعضهم يعني يقول سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، هذا يعبد صنم، يعبد صنم. والذي يعطل الله من أسمائه ويقول لا لا يليق بها أن نقول سميع، لأن السمع من شأن المخلوقات والبصر من شأن المخلوقات، هذا يعبد عدم، لأننا إذا جردنا الله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء والصفات ما يكون إلا العدم، ما يبقى شيء، ماذا تعبد؟ ولذلك يروى عن بعض السلف لما جادل بعض هؤلاء الضالين قال له سأل قال في بيتك نخلة؟ قال نعم. قال لها كرب؟ قال هو أجاب، قال عندي نخلة في بيتي، يسأله عن هذه النخلة، قال يعني اسألني عنها، قال فيها كرب؟ قال ما فيها، قال فيها عسبان؟ قال ما فيها، قال فيها جريد؟ قال ما فيها، قال فيها القنوة؟ قال ما فيها. قال ما عندك نخلة، ما دمت جردتها من أوصافها لا كرب ولا سعف ولا جريد ولا شيء. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، إذا قلنا لا سمع ولا بصر ولا حياة ولا شيء من هذا ماذا يبقى؟ إنما يعبدون عدم، عدم لا وجود له. وهذا الذي يقول يعني بهذه المقالة تقول بصاحبها إلى أن يكون ملحدا، ملحدا. فإذا ينبغي لنا أن نعظم الله سبحانه وتعالى بأسمائه، فأسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للابتكار فيها ولا للاجتهاد واشتقاقها، بل نأخذها من الكتاب ومن السنة الصحيحة. أما ما يأتي من نصوص فيها نوع من الإخبار، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه فعال لما يريد وأنه يريد وأنه أنه يصنع صنع الله، وأن فلا يليق أن نقول صانع كما يعبر الفلاسفة مثلا الصانع أو واجب الوجود، أو نقول فاعل وفعال، ما هذه ما وردت بها النصوص. وإن أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه يفعل وأنه فعال وأنه كما قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ما نصف الله بأنه شيء لأنه لم يرد هذا. فنقتصر في أسمائه وصفاته على ما ورد في القرآن الكريم وورد في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. يلحدون بمعنى يشركون، إما شرك بالتشبيه والتمثيل والتكييف أو شرك بالتعطيل والنفي المطلق. نعم. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. نعم. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي يسمون الله بما لا يليق به، مثل ما ذكر عن الفلاسفة، يعني يطلقون على الله سبحانه وتعالى أنه قديم واجب الوجود، واجب الوجود، ومن هذه الكلمات التي لا ينبغي أن يطلقها على الله سبحانه وتعالى. وفيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء، فهذا نص الآية، الله تعالى يخبر عن نفسه وأنها أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. الثانية كونها حسنى. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها. والرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. والسادسة وعيد من ألحد. فترك يعني تفسير الإلحاد إما أنه الشرك أو إدخال ما لم يرد فيها أو تحريف معانيها أو تعطيلها أو التشبيه أو ما إلى ذلك، هذا كله داخل في مسمى الإلحاد، داخل في مسمى الإلحاد. والله سبحانه وتعالى قد هدد هؤلاء الملحدين، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يكسبون. فهذا وعيد لكل من تجرأ وعطل الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته أو مثل وشبه وكيف، فهو سبحانه كما قال عن نفسه هل تعلم له سمية، أي على سبيل النفي، ليس له سمي وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.